الاب باركات الشهر ذا صاب الحياة وازدمر ألا شوف قد لنا وقت كل ليلة تصب المطر ألا يا مرحبا بالحياة لي إلى قيث أمار ألا عزى عزى لان قطع مطره بحران وبار ألا عزى يا منازل والشجر والحجر ألا يحيا به الميت دامر ويصبح خضر ألا كل يسقي بسيله ضاق ما حد قصر ألا الحمد لله زال البوس زال العزار ألا باب الرضا قاد فتح سيله علينا دفار ألا يا صابر بشر وبشر بالهنا من صبر ألا دعها على الله شوف له في البرية نظر ألا حكم عليها طواسر القضى والقدر ألا يا صاحب الهام خللها هو ضجر ألا شوف وقد الأفراح روعه بالبرية بدر ألا عادت ليالا صفا وانزاح وقت القدر ألا قل له الأكوان يا هناكم طلوع القمر ألا يهناكم الشهر لشرفه صفوات مبار ألا ولد به المصطفى صفا المخدر غير البشر. ألا يا مرحب الذين حيا عد ذكر ذكر. ألا بالنور لقات ملالا فوق بحرا وبار. ألا وزيد المر سلينا أحمد حميد الزيار. ألا أشرفنا بقام بهزر الهدى وانتشار. ألا قل للمحبين إذا وقت الصفا والظفار. ألا ذا زوق الأرباح حليفه الذهب والدرار. ألا ذا موسم الربع يا بخت الذي قد حضر. ألا حضر مع أهل صفا زوقه وفيه التجار. ألا ببركة الشهر.